إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. ذكرى للذاكرين. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ذكرى للذاكرين. ومثل هذا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك، هو حجة لك إن قمت بما يجب عليك نحوه من تلاوته حق تلاوته والتفقه فيه وتدبر في معانيه والعمل بما جاء فيه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره، فإن الإنسان إذا كان كذلك وإذا عمل بذلك فإن الله تعالى فإنه يكون حجة له يوم القيامة، وأما إذا كان بخلاف ذلك فإنه يكون حجة عليه، كما جاء ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه، ومن حديث طويل أوله الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، وفي آخره: والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. حاصل أن قوله والقرآن حجة لك أو عليك يبين ويوضح معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فمن كان القرآن حجة له فإنه حصلت له الرفعة وحصلت له السلامة وحصل له علو المنزلة، ومن كان القرآن حجة عليه فهذا هو الذي وضعه الله بالقرآن لأنه أعرض عن القرآن ولم يهتدي بما جاء بالقرآن من الحق والهدى. ذكرى للذاكرين. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ذكرى للذاكرين. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.